بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية فرقا فاصلا وحدا محرزا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع، مثل أقل سن تحيض له المرأة وأكثره، وأقل الحيض وأكثره، وأكثر مدة النفاس، وأقل السفر وأكثر الحمل، وأن من لم يبلغ من الذكور 10 سنين ولم تبلغ من النساء 9 سنين لم تتعلق الأحكام بوطئه ووطئها وما أشبه هذه المسائل، وإنما القول المستقيم الذي يدل عليه الدليل وتتناوله النصوص الشرعية بظاهرها تعليق الأحكام بتحقق وقوعها، وأنه متى وجد الشيء الذي علق الشارع الحكم عليه وجب تحقق الحكم الشرعي. فمتى وجد الدم في أوقاته حكمنا أنه حيض، ومتى زاد أو نقص لم يتغير الحكم، ومتى وجد مطلق السفر حكمنا بتعلق الأحكام السفرية عليه كالقصر والفطر والجمع وغيرها، ومتى وجد الحمل وتحقق أنه في البطن لم تزل المرأة حاملا ومحكوما بحملها حتى تضع ولو مضى أكثر من 4 سنين، ومتى وطئت من لها دون 9 سنين أو وطئ من له أقل من 10 سنين تعلقت أحكام الوطئ بذلك الجماع سوى الأحكام المتعلقة بالبلوغ، فإنهما إلى الآن لم يبلغا حتى يوجد السبب الذي يحكم الشارع لصاحبه بالبلوغ. وكذلك متى تحققت عدالة الشخص وصار مرضيا عند الناس، صار شاهدا معتبرا ولو لم توجد فيه الصفات التي اعتبرها الفقهاء التي لا تكاد تجتمع في شخص، وباعتبارها تضيع الحقوق، ونكون إذا اعتبرنا اعتباره عند الناس عاملين بقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية فرقا فاصلا وحدا محرزا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشرع، مثل أقل سن تحيض له المرأة وأكثره. الشارع علق الأحكام على أوصاف، متى وجدت هذه الأوصاف وجد الحكم، ومتى انتفت انتفى الحكم. أقول الشارع علق الأحكام الشرعية على أوصاف، متى وجدت هذه الأوصاف ثبت الحكم، ومتى انتفت انتفى الحكم. وهذا ما يعبر عنه بقولهم: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذه قاعدة. قاعدة أخرى أنه يجب إطلاق ما أطلقه الشرع، وألا نقيده بقيد أو شرط. وعلى من قيد الحكم بقيد أو شرط عليه إيش؟ الدليل. إذن يجب علينا إطلاق ما أطلقته النصوص في الكتاب والسنة، وألا نضيق هذا الإطلاق بقيد أو شرط. فعندنا الآن هاتان القاعدتان: القاعدة الأولى أن الأحكام الشرعية التي علق الشارع ثبوتها على أوصاف معينة لا تثبت إلا إذا وجدت هذه الأوصاف وتنتفي بانتفاء هذه الأوصاف. والقاعدة الثانية: يجب إطلاق ما أطلقه الشرع، وألا نقيده بقيد أو شرط إلا بدليل. فمثلا أقل سن تحيض له المرأة وأكثر، الشرع أو الله عز وجل علق أحكام الحيض بوجود الحيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى. إذن متى وجد الأذى ثبت الحيض، ومتى انتفى الأذى انتفى الحيض. ولم يقيد ذلك بسن معينة، لم يقل إن المرأة لا تحيض إلا إذا بلغت تم لها 9 سنين، أو أن الحيض ينقطع عنها إذا تم لها 50 سنة وما أشبه ذلك. إذن متى وجد الحيض، متى وجد الدم ثبت الحكم، ومتى انتفى انتفى الحكم. أيضا أكثر مدة النفاس، المشهور عند أكثر أهل العلم أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، 40 يوما، ولكن هذا فيه دليل لكن فيه ضعف. والصواب أن النفاس لا يتقدر لا أقله ولا أكثره. فمتى وجد الدم الذي بعد الحمل حكمنا أنه نفاس، ومتى انقطع الدم حكمنا بالطهر. ولذلك حتى عند الذين يحددون ويرون أن أكثر مدة النفاس أنها 40 يوما، يقول لو انقطع الدم ل20 يوما بل ل10 أيام إيش انتهى الحكم. إذن نقول النفاس لا حد لأكثره، لكن أكثر ما قيل فيه إنه 70 يوما، أكثر ما قيل إنه 70 يوما. قال وأقل السفر، أقل السفر لا من جهة المسافة ولا من جهة المدة، أيضا النصوص أطلقت السفر زمنا ومدة. قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذن كل ضارب في الأرض له القصر، سواء طالت مدته أم قصرت، وسواء طالت المسافة أم قصرت. والذي يحدد المسافة بنحو 80 كيلو أو يحدد مدة الإقامة بأكثر من 4 أيام عليه الدليل، عليه الدليل. وعلى هذا فلو سافر رجل إلى مكان دون 80 كيلو، دون 80 كيلو فله القصر ما دام هذا السفر، ما دام هذا الخروج يسمى سفرا. ولو مكث في بلد، لما مكث في بلد يعني هو سافر مسافة القصر ومكث في بلد أكثر من 4 أيام أيضا له القصر لعموم النصوص وإطلاقها. يقول وأكثر الحمل، أيضا الحمل له أقل عند الفقهاء، له أقل وله أكثر وله غالب، فأقله 6 أشهر وهذا بالإجماع، أقل الحمل 6 أشهر. والدليل على ذلك الدليل دليل مركب، قال الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فأنت إذا أسقطت الحولين من 30 شهرا من 30 شهرا كم يكون؟ 6 أشهر. إذن لا يمكن أن الحمل أن المرأة تلد حملا دون 6 أشهر ويعيش، ما يمكن. إذن هذا أقله. أكثره عند بعض العلماء 4 سنين، 4 سنين وهو المذهب. غالبه 9 أشهر، غالب الحمل 9 أشهر. إذن الحمل له أقل وله أكثر وله غالب. أما مسألة الأقل والغالب فهذه لا خلاف فيها، يعني الغالب مدة الحمل 9 أشهر لا خلاف فيه، وأما الأكثر ففيه خلاف، فيه خلاف. فمن العلماء من يرى أن الحمل لا حد لأكثره، وأنه قد يصل إلى 4 سنين 5 سنين 10 سنين، ليس له حد، ليس له حد. وهذا يشهد له الواقع، يشهد له الواقع، لأن هناك من النساء من حملت ومكث الحمل في بطنها نحو 10 سنين، نحو 10 سنين. إذن تحديده ب4 سنوات إيش نقول؟ لا دليل عليه، لا دليل عليه. ولو قدر أنه ورد قضايا عن الصحابة في مثل هذا أو أحكام عن الصحابة في مثل هذا فإن هذه قضايا أعيان، والقاعدة الشرعية أن قضايا الأعيان لا تعم الأحوال، قضية العين لا يمكن أن نعممها. الغالب قلنا 9 أشهر، غالب الحمل 9 أشهر. والأطباء في الوقت الحاضر يقولون لا يمكن أن يزيد الحمل على 9 أشهر، لا يمكن، ينكرون أن يصل الحمل إلى 4 سنين. الآن نحن قلنا له أقل وله أكثر وله غالب، عند الأطباء له أقل وله إيش؟ أكثر، أكثره 9 أشهر، ويقولون لا يمكن أن المرأة تزيد مدة الحمل عن 9 أشهر. نعم قد تزيد يوم يومين أسبوع وما أشبه ذلك، لكن أن تتجاوز السنة وما أشبه ذلك هذا لا يمكن. وقالوا إنه إذا وجد حالات مثل هذه الحالات فتحمل على أحد أمرين، تحمل على أحد أمرين، إما خطأ في الحساب من جهة المرأة تخطئ في الحساب، أو أنها تتوهم الحمل في أول مراحله ويأتيها أعراض الحمل من انقطاع الحيض وما أشبه ذلك، وعينئذ ربما الحمل لا يبدأ إلا بعد 4 أشهر وهي 3 أشهر تظن أنها حامل. مثاله امرأة توهمت الحمل من أول محرم، يقولون يأتيها أعراض الحمل من انقطاع الحيض ومن الوحم وما أشبه ذلك ربما 4 أشهر، ولا تحمل حقيقة إلا بعد 4 أشهر، وحينئذ يكون حملها 1 سنة و3 أشهر بحسب ظنها، لكن بحسب الواقع 9 أشهر، هكذا يقولون. إذن يحملون ما زاد على 9 أشهر على أحد أمرين: إما أنه خطأ في الحساب، بمعنى أن المرأة أخطأت في الحساب، بدلا من أن تحسب 6-9 أشهر نقصت زادت، أو أنها تتوهم الحمل في ابتدائه ويأتيها أعراض الحمل والواقع أنها لا تحمل إلا بعد ذلك. لكن هذا القول فيه نظر، يعني وجدت حالات الحمل موجود فيه سنين، يعني امرأة معروفة الحمل في بطنها له 10 سنين 10 سنوات، لكن نموه سبحان الله ينمو في السنة نمو شهر، يعني نمو ضعيف، وهذا موجود. الأطباء أنفسهم يكشفون على المرأة ويرون الحمل ويتابعونه من سنين، فكيف ننكر مثل هذا؟ إذن نقول الصواب أن الحمل لا حد لأكثر، لكن الغالب فيه أنه 9 أشهر. قال: وأن من لم يبلغ من الذكور 10 سنين ومن لم تبلغ 9 سنين لم تتعلق الأحكام بوطئه ووطئها وما أشبه ذلك من المسائل. نعم، الفقهاء قالوا الذي يطأ مثله بـ10 والتي يوطأ مثلها بـ9، وهذا أيضا هذا الكلام لا دليل على تحديده، لا دليل على تحديده. نعم، قد نقول الغالب، لو قلنا الغالب أن الذي يطأ مثله بـ10 والتي يوطأ مثلها بـ9 لكان صحيحا، أما أن نجعله حدا فاصلا فلا. ولذلك البلوغ الناس يختلفون فيه، من الصبيان من يبلغ وله 11 سنة، ومن البنات من تبلغ ولها 9 سنين، ومنهن من تصل إلى 14 سنة، وهذا يختلف باختلاف الطبيعة، باختلاف الطبيعة. وهذا شيء مشاهد، ألن تشاهد أطفال أحدهم له 11 سنة وقد بلغ، والآخر له 14 سنة لم يبلغ، وهذا يرجع إلى الحالة النفسية لهذا الطفل أو الصبي، وكذلك بالنسبة لما يسمى بالهرمونات. الآن البلوغ صار أسرع من قبل، بلوغ الأطفال صار أسرع من قبل، ولا لا؟ نعم، يعني السن الذي يبلغ فيها الأطفال الآن أسرع. ربما في السابق كان الطفل يصل إلى 13 سنة 14 سنة ولم يبلغ، الآن يبلغون سريعا. فما السبب؟ الأكل. نعم، الأكل، هذه المأكولات التي تأكلونها تنشط الهرمونات وتزيد الهرمونات، الأندومي هذا وما أشبهه. ها؟ لا، وش دخل القنوات يا أحد؟ لا، ما عندي دخل. الأطعمة على التوكل. طيب، يقول رحمه الله: شيخ، عدنا على الأقل تعتد، يعني تعتد الصغيرة على هذا القول. كيف؟ إذا قلنا أن ما له حد، يعني شو اسمه، من يطأ مثلها. إيه؟ من يطأ مثلها، يعني تعتد الصغيرة. الصغيرة مرة التي يعني. لا، هذا يختلف، نحكم على كل حالة. طيب، يقول: وإنما القول المستقيم الذي يدل عليه الدليل وتتناوله النصوص الشرعية بظاهرها تعليق الأحكام بتحقق وقوعها، وأنه متى وجد الشيء الذي علق الشارع الحكم عليه وجب تحقق الحكم الشرعي. فمتى وجد الدم في أوقاته حكمنا أنه حيض، ومتى زاد أو نقص لم يتغير الحكم، ومتى وجد مطلق السفر حكمنا بتعلق الأحكام السفرية عليه كالقصر والفطر والجمع وغيرها، ومتى وجد الحمل وتحقق أنه في البطن لم تزل المرأة حاملا ومحكوما بحملها حتى تضع ولو مضى عليه أكثر من 4 سنين، ومتى وطئت من لها دون 9 سنين أو وطئ من له أقل من 10 سنين تعلقت أحكام الوطئ بذلك الجماع سوى الأحكام المتعلقة بالبلوغ، فإنهما إلى الآن لم يبلغا حتى يوجد السبب الذي يحكم الشارع لصاحبه بالبلوغ. وكذلك مسألة العدالة، العدل عند الفقهاء من استقام في دينه ومروءته، استقام في الدين بأن لا يفعل كبيرة، بأن يأتي بالواجبات ويدع المحرمات، فلا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة. لو اعتبرنا هذا الوصف الآن وقلنا إن العدل هو الذي قام بالواجبات وترك المحرمات فلم يفعل كبيرة ولو مرة، لو فعل كبيرة ولو مرة ولم يتب منها فهو فاسق ليس بعدل. وأيضا أن لا يصر على صغيرة، لو اعتبرنا هذا الوصف لم نجد أحدا في وقتنا الحاضر، لأنه يقال الآن من الذي يسلم من الغيبة والنميمة؟ من يسلم منها إلا ما شاء الله. ولهذا كان القول الثاني أن العدل من اعتبره الناس عدلا ورضوه، ولهذا قال الله عز وجل ممن ترضون إيش من الشهداء، ممن ترضون من الشهداء. نعم. ومن الفروق الضعيفة التفريق بين العبد والحر في أن الجمعة والجماعة لا تلزم العبد، وأنه لو حج وهو عبد بالغ ثم أعتق يلزمه أن يعيد حجة الإسلام، مع أنه إذا حج وهو معسر لا يلزمه الحج أجزاءه بالاتفاق. فظاهر النصوص وعمومها يقتضي مساواة العبد للحر في الأحكام البدنية التي وظفها الشارع على المكلفين الذي هو منهم. وبهذا قال طائفة من العلماء ترى وأجزاءه، عندكم أجزاءه واو كذا، ها عندكم واو دامة، مع أنه إذا حج وهو معسر لا يلزمه الحج وأجزأه كذا، عندك واو إيش؟ مع أنه إذا حج وهو معسر لا يلزمه الحج، أي نعم أجزأه بالاتفاق. نعم. أما الجمهور فإنهم لا يجيبون عليه جمعة ولا جماعة، ولا يكتفون بحجه بعد بلوغه عن حجة الإسلام. أما الأحكام المالية فالفرق بين العبد والحر ظاهر، لأن العبد لا مال له تتعلق به زكاة أو كفارة أو قيمة متلف أو غير ذلك من الواجبات التي تتعلق بمن له مال، والله أعلم. نعم. من الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء رحمه الله بين العبد والحر، بين العبد والحر في عدم وجوب الجمعة والجماعة وعدم وجوب الحج على العبد، وأنه لو حج فإن الحج لا يجزئ عن حجة الإسلام. وظاهر النصوص، ظاهر النصوص كما مشى عليه المؤلف، أنه لا فرق في الأحكام في العبادات البدنية، أنه لا فرق في العبادات البدنية بين الحر والعبد، وأن الأحاديث أو النصوص التي فرقت بين الحر والعبد في العبادات البدنية ضعيفة. فمثلا حديث طارق بن شهاب أنه أربع لا تجب عليهم الجمعة وذكر منهم العبد، هذا الحديث ضعيف. وكذلك حديث ابن عباس أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، هذا روي مرفوعا وموقوفا وفيه أيضا نظر في صحته نظر. ولذلك كان القول الراجح أن الأحكام البدنية أو العبادات البدنية لا فرق فيها بين الحر والعبد، فالعبد تجب عليه الجمعة وتجب عليه الجماعة، لأنه داخل في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، إذن هو من الذين آمنوا فيجب عليه السعي، داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، وفي قوله هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب. إذن النصوص تشمل الحر والعبد. هذا ما يتعلق بالأحكام بالعبادات البدنية. أما العبادات المالية فإن العبد يفارق فيها الحر، ووجه الفرق أن العبد لا يملك، أن مدار العبادات البدنية على الملك، ملك المال، والعبد لا يملك، فعليه لا تجب عليه زكاة، لأن وجوب الزكاة مشروط بالملك، ملك النصاب، والعبد لا يملك. ولهذا قال وأما الأحكام المالية فالفرق بين العبد والحر ظاهر. إذن نأخذ من هذا الخلاصة الآن أن العبد والحر الأصل اشتراكهما في الأحكام الشرعية، الأصل اشتراكهما في الأحكام الشرعية، يستثنى من ذلك إيش؟ الأحكام المالية. ووجه إخراج العبد من الأحكام المالية أن العبد لا يملك. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والأنثى في إيجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني على الذكر دون الأنثى، وفي تنصيف الميراث والدية والعقيقة والشهادة واختصاص الرجال بالولايات، فهذه الفروق تابعة للحكمة وتعليق الأحكام بحسب أهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم، كما أن من الحكمة مساواة الأنثى للذكر في أحكام التكليف والتصرفات والتملكات، وغيرها لتساويهما في الأسباب والمسببات. نعم. يقول ابن فروق: التفريق بين الذكر والأنثى في إيجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني على الذكر دون الأنثى. هذه تقدمت لنا أن الأحكام الشرعية بالنسبة للذكور والإناث بالنسبة للذكور والإناث أقسام. القسم الأول ما اختص به الرجال دون النساء، والثاني ما اختص به النساء دون الرجال، والثالث ما كان الرجل ما كانت المرأة فيه على النصف من الرجل، والرابع ما اشترك فيه. إذن الأحكام الشرعية بالنسبة للرجال والنساء ما يختص بالرجال دون النساء، وقسم يختص بالنساء دون الرجال، وقسم تكون فيه المرأة على النصف من الرجل، وقسم رابع تزيد فيه المرأة على الرجل، وقسم خامس يشتركان فيه. فالأقسام كم؟ خمسة. فالأقسام خمسة. الأحكام الشرعية بالنسبة للرجال والنساء على خمسة أقسام. القسم الأول ما اختص به الرجال دون النساء من الأحكام كوجوب الجمعة والجماعة والجهاد. القسم الثاني ما اختص فيه النساء دون الرجال مثل وجوب الحجاب، إباحة التحلي بالذهب والفضة ولبس الحرير ونحوه. القسم الثالث ما كانت المرأة فيه على النصف من الرجل، وهي كم؟ سبعة: الدية والعقيقة والشهادة والعطية والميراث والصلاة والعتق. سبعة، سبعة أشياء. والقسم الرابع ما تزيد فيه المرأة على الرجل كالكفن والسترة في الصلاة، تزيد فيه المرأة على الرجل. المرأة تكفن في ثلاثة أثواب، وكذلك السترة في الصلاة، المرأة أكثر سترة من الرجل، لأن الرجل ما بين السرة والركبة والمرأة عورته كلها عورة، إذن هي زائدة. والقسم الخامس ما اشترك فيه وهو الأصل. نعم. ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين إضافة الطلاق أو العتاق ونحوها إلى جزء ينفصل كالشعر والظفر فلا يثبت، وإلى جزء متصل فيثبت للجملة كلها ولا يتبعض، لكن قولهم من خلع بعضها وجزء منها لم يصح الخلع ضعيف، فإن التفريق في هذا بين الخلع والطلاق ضعيف. وأما التصرفات الأخرى كالبيع والإجارة والشركات والوقف والهبة ونحوها فيصح تبعيضها ووقوعه على بعض الشيء دون بقيته، والله أعلم. نعم. ومن الفروق الصحيح تفريقهم بين إضافة الطلاق أو العتاق ونحوها إلى جزء ينفصل كالشعر والظفر فلا يثبت، وإلى جزء متصل فيثبت للجملة كلها ولا يتبعض. طيب، لو قال الرجل لامرأته شعرك طالق فإنها لا تطلق، لأن الشعر في حكم المنفصل. إذن إذا أضاف الطلاق إلى جزء منفصل فإن الطلاق لا يقع. فلو قال ظفرك طالق، لا تطلق. ظفرك لا تطلق. لو قال سنك طالق، لا تطلق. السن لا تطلق. السن منفصل ولا متصل؟ منفصل. أو في التفصيل إن كان تركيب. لا، يقول السن أيضا له حكم، له حكم المنفصل، له حكم المنفصل. طيب لو قال أصبعك طالق، تطلق. تطلق. لو قال لعبده شعرك حر، لا يعتق. لو قال ظهرك حر، لا يعتق. لو قال سنك حر، لا يعتق. طيب لو قال روحك طالق، فيه خلاف، فيه خلاف، هل الروح في حكم المتصل أو في حكم المنفصل؟ منهم من قال إنها لا تطلق لأن الروح في حكم المنفصل، حكم المنفصل، بدليل أن الإنسان إذا مات انفصلت روحه عنه. وقيل إن لها حكم المتصل وهو الصحيح، لأن انفصالها بعد موت الإنسان لا حكم له، وكلامنا ما دام حيا. طيب، ينبني على ذلك أيضا لو مس شعر امرأة، إذا قلنا إن مس المرأة ينقض الوضوء، لو مس شعر امرأة لا ينتقض وضوءه. لو مست ظفر امرأة كذلك، لو مست سن امرأة كذلك، واضح؟ طيب، ينبني عليه أيضا النظر، هل يجوز النظر إلى شعر امرأة؟ المنفصل، جزء منفصل، يعني امرأة جالسة على كرسي قد تدلى شعرها وما يشوف إلا الشعر، أو لا يجوز؟ أو في التفصيل، نقول في التفصيل، إن كان شعر امرأة معينة يعرفها فلانة بنت فلان فلا يجوز، وإن كان امرأة لا تعرف فهو جائز، واضح؟ يعني إذا كانت امرأة معينة يعرفها هذا يتعلق بها فتنة، أما إذا كان شعر امرأة مجهولة غير معلومة فلا بأس. يقول رحمه الله: لكن قولهم من خولع بعضها، عندك ببعضها، بعضها، شوف خلع بعض، وش العبارة؟ لكن قولهم ضعيف، نعم، لكن قولهم من خولع بعضها وجزء من وجزء من خولع بعضها وجزء منها لم يصح الخلع ضعيف، فإن التفريق في هذا بين الخلع والطلاق ضعيف. إذن لا فرق، يعني حتى لو أضاف الخلع إلى هذه الأجزاء، إن أضافه إلى جزء منفصل لم يصح، وإن أضافه إلى جزء متصل صح. طيب، يقول: وأما التصرفات الأخرى كالبيع والإجارة والشركات والوقف ونحوها فيصح تبعيضها ووقوعها على بعض الشيء دون بقيته. ومن الفروق الصحيحة الفروق التي ذكروها بين الهبة والوصية، والفروق التي بين العطية في مرض الموت والوصية، فإن الهبة العطية في حال الصحة على وجه العدل ثابتة كلها في وقتها، قليلة كانت أو قليلة أو كثيرة، ولو استوعبت جميع المال. والوصية لا تثبت إلا بالثلث فأقل لغير وارث، وتشارك العطية الوصية في هذا المعنى، وتفارقها في أن العطية تلزم من حينها، ويقدم فيها الأول فالأول مع التزاحم، ولا يملك المعطي الرجوع فيها بعد القبض المعتبر. والوصية لا تلزم ولا تثبت إلا بالموت، وله الرجوع قبل الموت، ويساوي فيها بين المتقدم والمتأخر، بين المتقدم والمتأخر، لأنها لا تثبت إلا بالموت وتثبت دفعة واحدة. وأيضا العطية يثبت الملك. لا، باللغة العربية، هي مقتضى اللغة، يعني إذا أضاف الطلاق شعرك طالق، يقول هذا تطلق لأنه طلق شيئا منفصلا، فهو كما لو قال ثوبك طالق. مسألة العبث شيء آخر، لكن كلامنا على وقوع الطلاق، يعني إذا قال شعرك طالق كما لو قال ثوبك طالق، حليك طالق، ساعتك طالقة. طيب، يقول رحمه الله: من الفروق الصحيحة الفروق التي ذكروها بين الهبة والوصية، والفروق التي بين العطية في مرض الموت والوصية. طيب، عندنا الفرق بين العطية والهبة، ما الفرق بينهما؟ الهبة هي التبرع بالمال في حال الصحة، الهبة هي التبرع بالمال في حال الصحة، والعطية التبرع بالمال في مرض الموت المخوف. واضح الآن الفرق؟ وإلا فهما يشتركان في أن كل منهما هبة، لكن يفترقان عند الفقهاء في اللغة العربية، لا فرق بين الهبة وبين العطية، لكن عند الفقهاء يفرقون بين الهبة والعطية، فيقولون الهبة تمليك المال في حال الصحة، والعطية تمليك المال في مرض الموت المخوف. واعلم أن ما يخرجه الإنسان من المال، ما يخرجه الإنسان من مال أقسام: هبة وعطية ووصية، هبة وعطية ووصية وصدقة وهدية ورشوة. المال الذي يخرجه الإنسان مجانا تبرعا، مجانا أحسن، المال الذي يخرجه الإنسان مجانا على ستة أقسام: إما أن يكون عطية أو هبة أو صدقة أو هدية أو رشوة. كم هذه؟ ستة. الأول الهبة، الهبة هي التبرع بالمال في حال الصحة، التبرع بالمال في حال الصحة. ثانيا العطية، التبرع في بالمال في مرض الموت المخوف. ثالثا الوصية، التبرع بالمال بعد الموت. رابعا الصدقة، وهي ما قصد بها ثواب الآخرة، الشيء الذي يقصد به ثواب الآخرة صدقة. والخامس الهدية، وهي ما قصد بها التودد، التودد. والسادس الرشوة، وهي ما قصد بها التوصل إلى أمر محرم. أواضح؟ طيب، هذه الأقسام. نأتي إلى الفروق بين العطية والوصية. الوصية والعطية يشتركان في أشياء ويفترقان في أشياء. فيشتركان أولا أن كل منهما، أن كل واحد منهما من الثلث فأقل لغير وارث، من الثلث فأقل لغير وارث. يعني قلنا أن العطية تبرع بالمال في مرض الموت المخوف، إذا لها حكم الوصية. هذه مسألة أو أمر مما اتفق فيه. ثانيا أن ثوابهما أنقص من التبرع في حال الصحة، ثواب العطية وثواب الوصية أنقص من التبرع في حال الصحة. فإذا قال الإنسان أيما أفضل، أن أتبرع في حال صحتي أو أن أوصي، أيما أفضل؟ أن أتبرع في حال الصحة، في حال الصحة. طيب، الأمر الثالث مما يشتركان فيه توقف ما زاد على الثلث أو كان لوارث على إجازة الورثة. فالعطية يتوقف فيها ما زاد على الثلث على إجازة الورثة، والوصية يتوقف فيها ما زاد على الثلث على إجازة الورثة. كذلك إذا كانت العطية أو الوصية لوارث فإن هذا يتوقف على إجازة الورثة. إذن يتفقان أو يشتركان في هذه الأمور الثلاثة، ما هي؟ أن كل منهما من الثلث فأقل لغير وارث، وثانيا أن ثوابهما أنقص من التبرع في حال الصحة، وثالثا أن توقف ما زاد على الثلث فيهما أو كان لوارث على إجازة الورثة. يفترقان في أشياء. أولا، طيب أيضا بقي ما يشتركان فيه أن الوصية والعطية تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة، أنها تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة. وقول دفعة واحدة احترازا مما إذا كانت دفعات. فمثلا لو قال إنسان أوصيت لزيد بمئة ولعمر بمئة ولبكر بمئة، كم هذه؟ 300. ومات وخلف 300 ريال، الآن ثلث المال كم؟ ثلث المال 100. هذه 100 يشترك فيها زيد وبكر وعمر، يتزاحمون فيها. كذلك بالنسبة للعطية، إذا وقعت دفعة واحدة بأن قال أعطيت زيدا وعمرا وبكرا كل واحد 100، كل واحد 100 ومات وخلف 300، نقول يشتركان في هذه 100 كالوصية. أما لو قال أعطيت زيدا 100 ثم قال أعطيت بكرا عمرا 100 ثم قال أعطيت بكرا نعم زيدا 100 وعمرا 100 وبكرا 100، نقول هنا يقدم الأول فالأول. فإذا خلف 300 ما الذي يستحق 100؟ الأول الذي هو زيد. إذا صارت الأمور التي يشتركان فيها أربعة يفترقان في أشياء. أولا اشتراط التنجيز في العطية دون الوصية فتصح معلقة، يعني تصح الوصية معلقة، وأما العطية فلا تصح معلقة، هذا على المذهب. فلا يصح أن يقول وهبتك في مرض الموت وهبتك إن كان كذا، أما الوصية فتصح. هذا فرق. الفرق الثاني اشتراط الرشد في العطية دون الوصية، فلا بد في العطية من أن يكون المعطي رشيدا أو أن يكون الواهب أن يكون رشيدا، أما الوصية فليس بشرط. لماذا؟ قالوا لأنه لا ضرر عليه، لا ضرر عليه. فمثلا هذا صبي في مرض موته، في مرض موته، أو سفيه في مرض موته، أعطى عطية، نقول لا تصح. لكن لو أوصى يصح. لماذا؟ قالوا لأن الوصية لا تضره، إذ أن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، بل هي منفعة في الواقع له، منفعة له. فقالوا إنه يشترط الرشد في الوصية في العطية دون الوصية. أيضا مما يفترقان فيه أنه يشترط في العطية صحة بيع المتبرع به، يعني أنه لا يصح أن يتبرع بشيء في العطية مما لا يجوز بيعه، وأما الوصية فيصح. فلو قال شخص لآخر وهبتك في مرض موتي وهبتك عبدي الآبق أو جملي الشارد أو سيارتي المغصوبة، يصح أو لا؟ لا يصح. لكن لو قال أوصيت بجملي الشارد لفلان أو بعبدي الآبق لفلان أو بسيارتي المغصوبة لفلان فإن هذا صحيح، فإنه يصح، فإنه يصح. واضح؟ لأنهم يقولون العطية تملك في الحياة وهذه لا تثبت إلا بعد الموت، فيجعلون أغلب أحكام العطية والهبة كأحكام البيع، كأحكام البيع تماما. طيب، ومنها أيضا أن الوصية، الفروق أن الوصية تختص بمعين من المال وهو الخمس بخلاف العطية فلا تختص بمعين. نعم هما يشتركان أنهما يكونان من الثلث فأقل، لكن الوصية المستحب أن تكون بأي شيء بالخمس، وأما العطية فلا تستحب أن تكون بالخمس، قد تكون بالخمس قد تكون بالربع، المهم ألا تزيد على الثلث، لا تزيد على الثلث. أيضا من الفروق أن الوصية تصح للحمل والعطية لا تصح. فلو قال شخص لآخر وهبتك ما في بطن هذه الناقة، كذا المثال، تصح على الوصية تصح للحمل ولا بالحمل؟ نقول للحمل. لو قال شخص وهبت هذه الدراهم، وهبت هذه الدراهم لما في بطن هذه المرأة فلا يصح. أما لو قال أوصيت بهذه الدراهم لما في بطن هذه المرأة فإنه يصح. إذن الوصية للحمل صحيحة والعطية أو الهبة لا تصح. أيضا من الفروق صحة هبة المدبر، أن المدبر تصح هبته ولا تصح الوصية به. من المدبر؟ العبد الذي علق عتقه بالموت، فيصح أن يقول شخص لآخر وهبتك عبدي المدبر، وهبتك عبدي المدبر، يصح لأنه ينتفع به حتى يموت الواهب. لكن لو قال أوصيت لك بعبدي المدبر لا يصح، لأن الوصية إنما تثبت عند الموت، فإذا مات عتق، إذن الموصى له لا ينتفع بالعبد. واضح الفرق؟ إذا قال شخص آخر يعني إنسان عنده عبد قال لعبده أنت حر بعد موتي يسمى هذا إيش؟ مدبر. هل يجوز له أن يهبه لشخص؟ نقول نعم يجوز، لأن الموهوب له ينتفع بهذا العبد مدة حياة الواهب، مدة حياة الواهب قد يمكث 10 سنين، قد يمكث سنة، قد يمكث 20 سنة، المهم فيه نفع. لكن لو قال أوصيت لك بعبدي المدبر فلا يصح. السبب نقول لأن الوصية إنما تثبت عند الموت، فيقترن عند الموت ثبوت الوصية وعتق العبد، إذن كأنه أوصى بلا شيء فلا تصح. إذن من الفروق صحة هبة المدبر دون الوصية به. أيضا من الفروق بينهما أن الوصية أعم من العطية، لأنها تكون في الأموال والحقوق، وصية تكون في الأموال والحقوق، وأما العطية فإنها خاصة بالأموال، فالإنسان يوصي بمال وبحق، بالمال بأن يقول أوصيت بخمس مالي لفلان أو للفقراء، وبالحق أوصيت أن يقوم فلان على أولادي بعد موتي. الثاني هذا وصية بأي شيء، بمال ولا بحق؟ بحق، بحق. طيب، وأما العطية فإنها خاصة بالمال. أيضا من الفروق أن العطية يبدأ فيها بالأول فالأول إذا وقعت متعاقبة، يعني سبق لنا أنها إذا وقعت دفعة واحدة لا فرق، العطية يبدأ فيها بالأول فالأول إذا وقعت متعاقبة، وأما الوصية فإنه يسوى فيها بين المتقدم والمتأخر. مثال ذلك رجل قال وهبت زيدا 1000 ريال وعمرا 1000 ريال وبكرا 1000 ريال ثم مات وخلف 3000، كم يثبت؟ من الذي يستحق؟ الأول، الأول هو الذي يستحق. ولو قال أوصيت لزيد 1000 ثم قال أوصيت لعمر 1000 ثم قال أوصيت لبكر 1000 وخلف 3000 يشتركان فيها، ما لم يقل في وصيته أوصيت لزيد 1000 ثم قال أوصيت لعمر 1000 وما أوصيت أو ما أوصيت به لزيد فهو لعمر، فحينئذ ليس لعمر ليس لزيد شيء، تكون الثانية ناسخة للأولى. انتبه في الوصية إذا قال أوصيت لزيد 1000 وأوصيت لعمر 1000 يعني بعد مدة، وقال أوصيت لبكر 1000، هنا ما موقفنا؟ إذا وجدنا وصايا، وصايا عدة وصايا، نقول إن كانت الوصية الثانية ناسخة للأولى والثالثة ناسخة للثانية فالعبرة بالأخيرة، العبرة بالأخيرة بأن ينص، مثل يقول أوصيت لزيد 1000 ثم قال ما أوصيت به لزيد فهو لعمر، حينئذ تكون وصية عمر ناسخة لوصية زيد، ثم قال ما أوصيت به لعمر فهو لبكر، حينئذ تكون وصية بكر ناسخة لوصية عمر. طيب، إذا لم يصرح بذلك، إذا لم يصرح بذلك ووجدنا وصيتين وعلمنا التاريخ، فالمتأخر ناسخ للأول، وإذا لم نجد التاريخ فإنهما يشتركان، فصار الآن إذا اجتمعت عدة وصايا، إذا تزاحمت الوصايا، اجتمعت عدة وصايا وتزاحمت فلها أحوال. الحال الأولى أن يصرح بأن كل وصية ناسخة، أن كل وصية ناسخة لما قبلها، فهنا يعمل بما صرح به. والثاني أن تكون الوصايا مؤرخة، أن تكون الوصايا مؤرخة فالمتأخر ناسخ المتقدم. والثالث أن تكون الوصايا غير مؤرخة ولم يصرح بالنسخ فيشتركان، يشتركان، بمعنى أنه لو قال زيد 1000 وعمر 1000 وبكر 1000 وخلف 3000 هذه الألف يشترك فيها إيش؟ زيد وبكر وعمر. نعم. طيب، أيضا من الفروق بين العطية والوصية جواز الرجوع في الوصية دون العطية إذا قبضت. الوصية يجوز أن يرجع الإنسان فيها، وأما العطية فلا يجوز الرجوع فيها إذا قبضت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. إذن العطية إذا قبضت لا يملك الرجوع فيها، بل عند بعض العلماء بمجرد الهبة لا يجوز الرجوع حتى ولو لم تقبض، بخلاف الوصية فإنه يجوز الرجوع فيها. والفرق عندهم أن العطية أن الوصية إنما تثبت عند الموت، عند الموت. طيب، أيضا من الفروق بين العطية والوصية أنه يعتبر قبول الوصية يعتبر القبول في العطية عند وجودها، وأما الوصية فيعتبر القبول لها عند الموت أو بعد الموت. فلو إنسان قال: أوصيت بثلث مالي لزيد، فقال زيد قبلت، فهذا القبول إيش؟ غير معتبر. والسبب أن الوصية إنما تثبت عند الموت، إذن لا يعتبر قبوله إلا متى؟ بعد الموت. أما العطية فإن القبول يثبت من حينها، فلو قال: وهبت زيدا ثلث مالي، ثلث مالي، فإنه لابد إيش؟ أن يقبل، يعني لو قبل فإن هذا معتبر. أيضا من الفروق أن الملك في العطية يثبت من حين وجودها، وأما الوصية فلا يثبت الملك إلا عند الموت. فمثلا لو قال: وهبت زيدا هذه الشاة، وهبت زيدا هذه الشاة، وبعد مضي سنة مات الواهب، بعد مضي سنة مات الواهب، وفي هذه الأثناء حملت الشاة، لمن يكون الحمل؟ للموهوب له. يعني مثال ذلك: إنسان قال: وهبت هذه الشاة لزيد، وهبت هذه الشاة لزيد، والشاة إلى الآن لم يقبضها زيد، لم يقبضها زيد، حملت الشاة وولدت، ولدت، ثم مات الواهب، لمن يكون الحمل؟ لمن الشاة لزيد وكذلك الحمل لزيد. لكن لو قال: أوصيت بهذه الشاة لزيد، أوصيت بهذه الشاة لزيد وحملت وولدت ثم مات، فلمن يكون؟ تقول الورثة، يكون الولد الورثة. مثال آخر: إنسان قال: وهبت هذا البيت، وهبت هذا البيت لزيد، والبيت يؤجر، البيت يؤجر كل سنة له ريع 100,000، ولكن الواهب الموهوب له لم يقبض البيت إلا بعد الموت، لمن يكون الريع الذي بين الهبة وموته؟ يقول الموهوب له. طيب، لكن لو قال: أوصيت بهذا البيت لزيد، وبعد سنة مات، وفي أثناء السنة الريع 100,000، لمن يكون؟ للورثة. إذن النماء في العطية يتبعها، والنماء في الوصية إيش؟ لا يتبعها إلا إذا كان بعد الموت. مثال آخر: هذا إنسان قال: أوصيت بهذه الشاة لزيد، أوصيت بهذه الشاة لزيد، ومات الموصي، والشاة لم شاة واحد لم بعد موته حملت ثم قبل الموصى له الوصية، قبل الموصى له الوصية، لمن تكون الشاة؟ للموصى له. إذن الملك في الوصية يثبت من حين الموت، فما حصل من نماء بعد الموت يكون للموصى له، والملك في العطية يكون من حين وجودها، من ثبوت العطية، من ثبوت العطية. نعم. شيخ، الحمل، ها الحمل ايش فيه؟ يعني مثلا الحمل الآن إذا أوصى بهذه الشاة ثم وحملت قبل ما يموت، قبل ايش؟ قبل ما يموت. اي ايش فيه؟ يعني كيف ما تكون للموصى له؟ إذا ولدت إيه؟ إنما الوصية تثبت بعد الموت. يخالف إيش تثبت، لكن الآن هو أوصى بهذه. إن كان إن ولدت بعد الموت الولد له، وإن ولدت قبل الموت الولد للورثة. لماذا؟ ها؟ لأن الوصية ما تثبت إلا عند الموت. عند الموت ننظر. لا مو بلغو، مو بلغو. ليس ها؟ أي لا أقول ما ليس لغوا. ولذلك لو قال أوصيت بهذه الشاة لزيد أليس يجوز الرجوع؟ نعم. هذا الفرق بين الوصية والعطية. نعم. كيف النية؟ النية لا تكفي، النية وحدها لا تكفي. أرأيت لو نوى طلاق زوجته ولم يتلفظ؟ أي منفصل، هذا منفصل، منفصل. ها يقول منفصل بعد التقطيع. نعم. عند التزاحم. أما إذا ما أمك إذا لم يحصل تزاحم، مثل قال أوصيت لزيد بألف ولعمر بألف ولبكر بألف وخلف 10,000، هنا الوصايا تخرج من الثلث ولا لا؟ لأن ثلث المال 3,300 وثلث 30 وثلث، تخرج ما في إشكال هنا. حتى هذا تخرج يمكن، لأن الآن زيد هل عليه ضرر؟ ما في مزاحم، وعمر ليس له مزاحم، وبكر ليس له مزاحم. إذا نحتاج أن التقديم والتأخير في حال ماذا؟ في حال التزاحم. إذا اجتمعت وصايا متى يحصل متى نقدم ونؤخر؟ نقول في حال إيش؟ التزاحم، ننظر التاريخ والناسخ والمنسوخ، هذا في حال التزاحم. أما إذا كان جميع الوصايا لو نفذت خرجت من الثلث فتنفذ. لا إذا كانت واضح إذا صرحنا، لكن قال أوصيت لزيد بألف ولعمر بألف ولبكر بألف وخلف 10,000، هنا الجميع يخرج. نعم. شلون؟ أي. لا يسوى بين هذا، ما دام ما صرح بالنسخ يسوى، يبدأ فيها بالأول. فالأول ها وشلون نخرج من الثلث؟ أصل العطية يبدأ فيها بالأول، نعطي الأول، إن بقي شيء أعطينا الثاني، ما بقي شيء سقط. فلو قال أوصيت لي وهبت زيدا 1,000 وعمرا 1,000 وبكرا 1,000 وخلف 3,000، لمن؟ للأول. زين هذا الفرق. نعم. شيخ الهبة ليست تمليك. اي ها؟ نعم. طيب الآن إذا قلنا أنه يهب، يجوز أن يهب المدبر لم ينتفع فيه في حال حياته. اي بس ما يقدر يتصرف فيه يعني. شلون؟ لا يقدر، يصح بيع المدبر. صح، بس إذا باعه يجب أن يعلم المشتري أنه مدبر. أي هذا الفرق يعني الهبة والبيع. الهبة المدبر جميع التصرفات تصح فيه إلا الوصية. الوصية نعم. لا تلزم إلا المشهور، لا تلزم إلا بالقبض. تثبت، بس لكن تثبت فرق بين ثبوت ولزوم. أيه يجوز الرجوع، الكلام فوقها يجوزون الرجوع في الوصية في الهبة إذا لم تقبض، لكن إذا لم تقبض يترتب عليه أن ما حصل من نماء بين الهبة وبين لزومها يكون لمن؟ للموهوب له، للموهوب له مو للواهب. إذا رجع كيفه، لكن إذا لم يرجع فمثلا قال وهبتك هذا البيت والبيت يؤجر وبعد سنة أقبضه إياه. الغلة والنماء مدة السنة للموهوب له. أي لكن ثبتت بالقول، تثبت بالقول. أي هي العطية، أي هم يقولون العطية هي الهبة، هي هبة لكنها في مرض الموت. هل عندنا هبة وعطية؟ كلاهما تبرع، لكن الهبة تبرع في حال الحياة، والعطية تبرع في حال المرض المخوف. فنحن إذا قلنا الهبة يعني نقصد بها العطية، لأن العطية هبة. اللفظ اللغوي نعم. لا، ما ينفذ منها ما زاد على الثلث، ما زاد على الثلث لا ينفذ إلا بإجازة الورثة. نعم. ها النظر إيش؟ أي إن كانت معينة لا يجوز، لا بأس، لأن ما شعر ما شلون كيف العمرة والعورة؟ لأن ينظر إلى شعر مرة أجنبية لا يرى منه إلا شعره. أي؟ أن يكون هذا من العورة؟ لا مو بعورة، الشعر ليس عورة. وإذا قالوا لو مس شعر امرأة، مس شعر امرأة ما ينتقض الوضوء. لو قال لامرأته شعرك طالق ما تطلق. نعم. ومن الفروق الضعيفة جدا بل الخارقة للإجماع تجويز الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف على بعض ورثته بلا إذن الباقين، فإن هذا القول هو عين الوصية للوارث الذي نص الشارع على بطلانه وأجمع العلماء عليه. طيب، أيضا هذا من الفروق الضعيفة الخارقة للإجماع تجويز الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف على بعض ورثته بلا إذن الباقين، مثل يقول هذا البيت وقف على أولادي في مرض موته، هذا البيت وقف على أولادي، يقول هذا جائز. ولو قال أوصيت بهذا البيت لأولادي لا يجوز. انتبهوا يا أخوان، مثل إنسان له ورثة، له زوجة وأم وأب وأولاد، فقال أوقفت هذا البيت أو وقفت هذا البيت على أولادي وهو مريض مرض الموت المخوف، يقولون هذا جائز. ولو قال أوصيت بهذا البيت لأولادي يقولون لا يجوز. لماذا لا يجوز في الوصية؟ قالوا لأنها وصية لوارث، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. طيب لماذا جاز في الوقف؟ قالوا لأن الموقوف عليه لا يملك الوقف ملكا تاما، الموقوف عليه لا يملك الوقف ملكا تاما، بخلاف الموصلة فإنه يملكه ملكا تاما. والصواب أنه لا فرق بينهما، لأن حقيقة الأمر أن قوله وهذا وقف على أولادي هو عين الوصية، هو عين الوصية، ولذلك لا يجوز. طيب يقول المؤلف تجويز الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف احترازا من إيش؟ من المرض غير المخوف. والفقهاء رحمهم الله قسموا الأمراض، الأمراض التي تصيب الإنسان قسموها إلى ثلاثة أقسام: مرض يسير، ومرض مخوف، ومرض غير مخوف ولكنه ممتد. فالمرض اليسير كوجع الرأس، وجع الضرس، الصداع، زكام، فلونزا، هذه أمراض يسيرة، تصرفات من أصيب بهذا المرض كتصرفات الصحيح تماما، يعني جميع تصرفاته تنفذ. والنوع الثاني من الأمراض أمراض مخوفة، أمراض مخوفة. ولكن ما هو المرض المخوف؟ هل المرض المخوف ما يكثر الموت به، أو المرض المخوف الذي لو مات به الإنسان لم يستغرب؟ هل المرض المخوف ما يكثر الموت به، أو المرض المخوف ما إذا مات الإنسان منه لم يستغرب عند الناس؟ نقول الثاني، المرض المخوف هو الذي إذا مات بسببه لم يستغرب. مثل ماذا المخوف؟ سرطان. مثل السرطان، نسأل الله العافية. غيره في الونزة الطيور. عبد الرحمن يقول في الونزة الطيور، واحد يقول جنون البقر، حمى الوادي المتصدع. لا، نريد أمراض. الإيدز من الأمراض المخوفة. الطاعون أيضا من الأمراض المخوفة. هذا تصرفاته، نقول تصرفاته لا ينفذ من تصرفاته ما زاد على الثلث، ما زاد على الثلث لا ينفذ. طيب، بقينا النوع قسم الثالث من الأمراض، أمراض ممتدة، ممتدة بحيث أنها لا تقطع الإنسان، يعني الإنسان يخرج، يعني يمتد، تمتد به الحياة، لكن على المدى البعيد يموت منها، هذه تسمى أمراض ممتدة. ما حكمها؟ قال الفقهاء: إن ألزمته الفراش فحكمها حكم المخوفة، وإن لم تلزمه الفراش فإن حكمها حكم القسم الأول. إذن الأمراض الممتدة، هذه الأمراض الممتدة، تصرفات الإنسان المريض هذا مرض الممتد، نقول إن ألزمته الفراش، يعني نزم الفراش بسببها، فحكمها حكم المرض المخوف، بمعنى أن تصرفاته لا ينفذ منها ما زاد على الثلث. وأما إذا لم تلزمه الفراش فهو كالصحيح. ما مثال الممتدة؟ مثل أمراض الكلى، أمراض السكري، هذه من أمراض الممتدة. نعم. ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب مختاره الولي من القصاص أو الدية، وقتل الخطأ وشبه العمد القصاص، ترى مختاره الولي من القصاص أو الدية، وقتل الخطأ وشبه العمد الممتنع فيه القصاص الذي يوجب الدية فقط، إلا إن عفي له عنها، وهذا موافق غاية الموافقة للحكمة والمصلحة. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة، وكذلك في الأطراف، إلا أنه إذا لم يمكن المماثلة امتنع القصاص، إذا لم يمكن، إذا لم يمكن المماثلة امتنع القصاص وتعينت الدية، وذلك في مسائل عديدة. طيب، يقول: ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب ما اختاره الولي من القصاص أو الدية، وقتل الخطأ وقتل شبه العمد. القتل ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. أنواع القتل ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد ما اجتمع فيه القصد هو الآلة التي تقتل غالبا، هذا العمد ما اجتمع فيه أمران: قصد القتل وأن تكون الآلة مما يقتل غالبا. ولهذا عرف الفقهاء رحمهم الله العمد، قالوا: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. إذن قتل العمد له ركنان: أولا قصد القتل، وثانيا أن تكون الآلة التي قتل بها مما يقتل غالبا. طيب، ضربه بحجر كبير على رأسه، عمد، عمد. نعم. طيب، غرزه بإبرة، جاب إبرة وغزه، لا ننظر في التفصيل. قال العلماء: إن كانت في مقتل فهي عمد، مثل لو مع في القلب هذه عمد، وإن كانت في غير مقتل مثل في الفخذ في الظهر ليست بعمد، إلا أن تكون الإبرة هذه مسمومة سم، هذه عمد. طيب، ألقاه في بحر وهو لا يحسن السباحة، عمد، عمد. طيب، رماه بمسدس، عمد. ألقاه بحضرة أسد، عمد، عمد. نعم. طيب، كانوا قوي حتى لو كان قوي. طيب، ألقاه بحضرة حية، عمد. ها؟ في التفصيل. نعم، إذا ألقاه بحضرة حية لا يكون عمد، لا نقول عمد ولا غير عمد، بل في التفصيل إن كان المكان واسعا فليس بعمد، لأن الحية إذا كان المكان واسعا تهرب، وإن كان المكان ضيقا إيش فهو عمد، لأنها سوف تدافع عن نفسها. مثل أنا ألبس الآن، إذا أتيت إليه في مكان ضيق ها يدافع عن نفسه، يدافع وينتفش ويصير أسد، وإن أتيت إليه في مكان واسع هرب. طيب ألقاه في نار عمد. إذن العمد له صور متعددة، لكن أهم ما يكون الركنان، فيه قصد أو إرادة القتل، والثاني أن تكون الآلة مما يقتل غالبا. شبه العمد فيه قصد لكن الآلة لا تقتل غالبا، فيه قصد للقتل لكن الآلة لا تقتل غالبا. مثل لو ضربه بصوت على ظهره ومات، نقول هذا القتل إيش شبه عمد، لأن الآلة لا تقتل. لو ضربه بيده على رأسه ضربه أعطاه كف وسقط ومات، حسب اليد أي نعم، ثاني يده كأنها مخبزة يبي يموت، نقول الغالب هذا أيضا شبه عمد لأن الآلة لا تقتل. واضح؟ إذن القتل شبه العمد فيه قصد للقتل لكن الآلة لا تقتل غالبا، فيه قصد القتل لكن الآلة لا تقتل غالبا. ها كرتيه ايش الكرتيه يا آدم؟ ما هو الكرتيه؟ ايش يسوي كذا؟ شلون يسوي؟ ايش رايكم الضرب كرتيه هذا عمد؟ ها اي نعم، في بعضهن يكون عمد وخطر ايضا. طيب بقي لنا القسم الثالث، الخطا ان يفعل شيئا له فعله فيصيب ادميا معصوما، ان يفعل ما له فعله فيصيب ادميا معصوما. اذن الخطا فيه ليس فيه قصد القتل، يعني لم يقصد القاتل القتل ولكن الآلة تقتل غالبا. إذن العمد اجتمع فيه الأمران، قصد القتل والآلة تقتل، والخطأ فيه قصد للقتل لكن الآلة لا تقتل، والخطأ هذا شبه العمد، والخطأ ليس فيه قصد والآلة تقتل. ما الفرق بينهما أنواع القتل الثلاثة؟ ما الفرق بينها؟ أولا نأتي إلى الفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ. الفرق بينهما أولا أن العمد فيه إثم والخطأ لا إثم فيه. ثانيا العمد فيه القصاص والخطأ ليس فيه قصاص. ثالثا أن الدية في العمد مغلظة والدية في الخطأ مخففة. رابعا أن الدية في العمد على القاتل والدية في الخطأ على العاقلة. وخامسا أن الدية في العمد حالة والدية في الخطأ مؤجلة 3 سنين. هذه كم؟ خمسة فروق. وفرق سادس أن العمد ليس فيه كفارة والخطأ فيه كفارة. إذن صار الفرق الآن بين قتل العمد وبين قتل الخطأ ستة فروق. نعيدها مرة ثانية، العمد فيه إثم والخطأ لا إثم فيه. ثانيا العمد فيه القصاص والخطأ لا قصاص فيه. ثالثا أن العمد الدية فيه على القاتل والخطأ الدية على العاقلة. ورابعا الدية في العمد مغلظة والدية في الخطأ مخففة. وخامسا أن قتل العمد ليس فيه كفارة وقتل الخطأ فيه كفارة. فإذا قال قائل كيف تجب الكفارة في قتل العمد، كيف لا تجب الكفارة في قتل العمد وتجب في الخطأ مع أنه معذور؟ نقول إنما لم تجب لأن قتل العمد أعظم من أن تكفره الكفارة، ذنب عظيم. ولهذا قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. إذن لعظم هذا الذنب فإن الكفارة لا تكفره، لا تكفره. طيب نأتي للفرق بين قتل العمد وشبه العمد، يشتركان في الإثم، كلاهما فيه إثم، العمد فيه إثم والخطأ وشبه العمد فيه إثم، لأن يعني كلاهما فيه قصد. لكن ها شلون شبه العمد فيه إثم لأنه يعني قصد، لكن يفترقان يشتركان في الإثم، العمد فيه إثم. لا احنا فرقنا بين العمد والخطأ السابق، الفروق بين العمد والخطأ. الآن الفروق بين العمد وشبه العمد، نقول يشتركان في الإثم في أن كل منهما في إثم، يفترقان العمد فيه القصاص وشبه العمد لا قصاص فيه، العمد فيه الدية على القاتل وشبه العمد الدية على العاقلة، العمد لا كفارة، العمد لا كفارة فيه وشبه العمد فيه الكفارة، وشبه العمد فيه الكفارة. كم هذه؟ ها ثلاثة. إذن العمد فيه القصاص وشبه العمد لا قصاص فيه، العمد الدية على القاتل وشبه العمد الدية على العاقلة، والرابع الثالث العمد ليس فيه كفارة وشبه العمد فيه الكفارة. يشتركان في أن الدية في الإثم، وأن الدية مغلظة، وأن الدية تكون حالة، تكون حالة في الجميع. طيب بقينا الفرق بين شبه العمد والخطأ، يشتركان في أي شيء؟ أولا لا قصاص فيهما، الدية على العاقلة، وجوب الكفارة، وجوب الكفارة ها بين شبه العمد والخطأ، يشتركان في أمور لا قصاص فيهما، الدية على العاقلة ووجوب الكفارة فيهما، ويفترقان أن شبه العمد فيه إثم والخطأ ليس فيه إثم. شبه العمد الدية مغلظة والخطأ الدية مخففة، شبه العمد الدية حالة والخطأ الدية مؤجلة 3 سنين. واضح؟ نعم. يلا عاقلة الإنسان عصباته، عصباته يعني إخوانه وأبناء عمه وما أشبه ذلك.